إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا تحت النوع 26 الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكان المجلس قد انتهى بنا سلفا إلى نهاية الكلام عن الفرع 11، وعليه سنحاول إن شاء الله تعالى قراءة ما بقي من هذا النوع ثم المرور على النوع 27، وقد سبق الحديث عنه في أول الحصص ما يتعلق بآداب المحدث وآداب الطالب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فرع، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. نعم، قد سبق في المجلس السابق الإشارة إلى بعض الكلام الذي يخص هذا الفرع فيما يتعلق برواية المحدث للحديث ثم إتباعه بإسناد آخر لهذا الحديث، إن كان هذا المحدث ضابطا محررا فيجوز له على قول الإمام سفيان الثوري أن يذكر السند الثاني ثم يقول مثله أو نحوه. مثله إذا تساوى لفظ السندان، ونحوه إذا كان الحديث على السند الثاني بمعنى الحديث على السند الأول. والإمام الثوري رحمه الله إنما جوز ذلك بشرط أن يكون الراوي متحفظا ضابطا مميزا بين الألفاظ، أن يكون الراوي حافظا ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ. أما إذا كان الراوي عاريا عن هذه الأوصاف التي ذكرها فقد منعه رحمه الله. نعم، وممن منع القول في ذلك أيضا الإمام الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال إن هذه الأمور من أول الأمور التي ينبغي أن يعنى بها الحديثي، وعبارة الحديثي إذا أطلقها علماء الحديث إنما يقصدون بها الحديثي أي المبتدئ في طلب علم الحديث. الحديثي هو المبتدئ في طلب علم الحديث. قال إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بمعناه. نعم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي. هذه المسألة بطبيعة الحال القول فيها بالمنع أولى من المسألة السابقة، القول في هذه المسألة بالمنع أولى وأظهر وأبين من المسألة السابقة في نحوه ومثله، على اعتبار أن المحدث هنا أو الشيخ هنا لم يذكر الحديث كله، وإنما ذكر بعضا منه نعم. فحينما يحدث الطالب عن شيخه ويذكر هذا الحديث فإنه حينئذ قد يكون أدى شيئا لم يتحمله، يكون قد أدى شيئا لم يتحمله. نعم. وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. نعم، والبيان أولى. كيف يكون البيان؟ البيان والاحتياط في مثل هذه المسألة مثلا أن يقتصر التلميذ حينما يؤدي الحديث على الجزء المذكور فقط، أن يقتصر على الجزء المذكور ثم يقول مثلا قال وذكر الحديث وهو هكذا فيذكر بقية الحديث. لو ضربنا مثالا لذلك مثلا وذكر الشيخ مثلا إسناد حديث أبي هريرة في البحر قال هو الطهور ماؤه، ففي حال الأداء يقول التلميذ قال أو يسند الحديث عن شيخه إلى أبي هريرة ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، ثم يقول وذكر الحديث وهو هكذا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ليبين وليفصل على أنه لم يتحمل الحديث كله من الشيخ أو الشيخ لم يذكر الحديث، أو مثلا يقول وتمام الحديث ويذكر بقية الحديث أو بقية الحديث ثم يذكر ما تبقى من لفظ الحديث. نعم. قال ابن الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. نعم، وهي الإجازة الإجازة لمعين بمعين، وكذلك يتسامح إذا كان في الأمر إجازة عامة، إذا كان في الأمر إجازة عامة. نعم. قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. نعم، الغالب في مثل هذه الأمور يعني الاقتصار على بعض الحديث وذكر بعض المتن، العادة المسلوكة عند المحدثين أنهم إنما يلجؤون إلى مثل هذا في ما يسمى بمجالس المذاكرة، فيما يسمى بمجالس المذاكرة، لأن المقصود من هذه المجالس إنما هو مذاكرة الأسانيد وتجميع الطرق، وإلا فالمتون في الغالب متون محصورة وتكون معلومة عند الحضور، ولذلك يذكرون الطرق ويذكرون الأسانيد ويذكرون طرف الحديث الدال على بقيته، ولا شك ولا ريب أن هذا نوع من التساهل الذي سار عليه المحدثون أيضا في مجالس المذاكرة، وقد تقدم شيء من هذا في بعض المجالس، وسيعود الحافظ ابن كثير إلى ذكر ما يجري في مجالس المذاكرة من التساهل على غرار مجالس التحديث أو ما يسمى بمجالس الإملاء. نعم. فرع: إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما، لاختلاف معنييهما على القول المشهور في التفريق بين النبي والرسول، فعلى تجويز الرواية بالمعنى فلا يجوز إبدال لفظ النبي بالرسول والرسول بالنبي كما قال الحافظ ابن الصلاح لوجود التباين والتفاوت بين معنى هذين أو هذين اللفظين. لكن في حقيقة الأمر هذا الكلام من ابن الصلاح لا يستقيم، هذا الكلام من الحافظ ابن الصلاح لا يستقيم، لذلك اعترض عليه غير واحد ممن عمل على كتابه كالحافظ النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد وفي التقريب. لما؟ لأن الغرض من قولنا قال النبي أو قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو إسناد القول إلى قائله ونسبة هذا القول إلى قائله، فلا خلاف حينئذ بين قولنا قال النبي أو قال الرسول، لأن المقصود إنما هو بيان أن هذا الحديث حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما المانع حينئذ أن يعبر بالنبي أو بالرسول. ويستثنى من هذا طبعا كما ذكرنا في الحصة السابقة ما لو كان أحد هذين اللفظين في دعاء من الأدعية أو في الأمور المتعبد بألفاظها كالأذكار مثلا والأدعية. وقد تقدمت الإشارة في المجلس السابق إلى حديث البراء بن عازب في دعاء النوم الذي يقوله عند النوم، قال ورسولك الذي أرسلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا بناء على أن المشهورة في القاعدة أن ألفاظ الأدعية والأذكار هي ألفاظ توقيفية، ولذلك يجب مراعاة هذا اللفظ. أما إذا كان المقصود بيان منتهى الحديث، بيان أن هذا الحديث مرفوع وإسناد هذا الكلام إلى قائله، فلا مانع حينئذ من إبدال النبي بالرسول والرسول بالنبي. وبعض أهل العلم كالبدر بن جماع رحمه الله رأوا الفرق بين هذا اللفظين بناء على أن كلا من لفظ النبي والرسول بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. فحينئذ قال بأنه يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه، على اعتبار أن بين اللفظين عموم وخصوص مطلق من جهة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب هذا الصنيع الذي نقله الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه طبعا لا يمكن أن يفهم منه الوجوب، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، كما نقله عنه الحافظ ابن كثير، نقله عن الخطيب البغدادي. لكن قد يخرج هذا الصنيع على المحافظة على أصل الرواية، المحافظة على أصل الرواية، فيحافظ على اللفظ الذي تلقى به عن شيخه من غير زيادة ولا نقصان، وإلا فمذهبه كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله الترخص في ذلك. نعم. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ نعم، إنما ذكر هذا الفرع فيما يتعلق بالرواية في حال المذاكرة، ونبه عليها لتساهلهم في الغالب في حالة المذاكرة، لأن مجالس المذاكرة التي تعقد لم يكن الغرض منها إقامة الألفاظ ولا المتون بقدر ما هو تذكر الأسانيد والطرق. وقد نبهنا على شيء من هذا سابقا، وقد ذكرنا قصة الإمام أحمد، ذكرنا فيه قصة الإمام أحمد يا بوليزي في المذاكرة لما أراد أن يحدثه وأراد أن يكتب عليه، قال أما الآن، قالوا أما الآن، ذكر له حديثا فلما أراد أن يكتبه عنه قال أما الآن فمن الكتاب، فدخل إلى بيته فأخرج الكتاب فأملاه عليه. وما ذلك إلا لأنهم يتساهلون في المذاكرة، فلا يعتنون غالبا ببيان ألفاظ التحمل وطرق الأداء، لا يبينون من بيان السماع مثلا من التحديث من غيره، فقد يتساهلون ويذكرون كلا بالعنعنة. واضح؟ كذلك لا يعتنون بتمييز الألفاظ وبإقامة المتون، وإنما يكون همهم منحصرا في الغالب في مجالس المذاكرة إلى تجميع الطرق والمذاكرة بها. نعم. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. ولذلك اشترط بعضهم كما سبقت الإشارة إليه أن يحدث من الكتاب، كان الإمام أحمد رحمه الله شديدا في هذا. نعم. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفة. نعم، إذا كان الحديث عن اثنين كان يتحمل الشيخ هذا الحديث من طريق اثنين من مشايخه، سواء كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا أو كان كلا الشيخين ثقة. أما النوع الثاني إذا كان كلا الشيخين ثقة فلا مانع حينئذ من إسقاط أحدهما والاكتفاء بالآخر، على اعتبار أن ذكر أو إسقاط هذا الثقة لا يؤثر في الآخر. كذلك إذا كان أحدهما ضعيفا فحينئذ لا إشكال في عدم ذكر هذا الضعيف والاكتفاء بذكر الشيخ الثقة. وقد قال حافظ ابن كثير رحمه الله بأن الإمام مسلم رحمه الله كان يكثر من صنع هذا، خاصة مع حديث عبد الله بن لهيعة، وهذا أيضا جار وأكثر منه الإمام النسائي وابو عبد الرحمن رحمه الله في سننه، وهذا مما يستدل به على تشدده وتعنته في الرجال، وأن شرطه في الرجال أشد وأقوى من شرط البخاري ومسلم. قد قيل إن أحاديث ابن لهيعة كانت عنده ترجمة ولم يذكر منها أحدا. وصنيعه رحمه الله في الأحاديث التي يرويها عن ابن لهيعة مقرونا أنه ينأى ويعزف عن ذكره، فيذكر أحد مشايخه ويقول عبارة جرت على أو جرى عليها عمله، يقول وذكر آخر، فيقول حدثنا فلان وذكر آخر. وبالاستقراء والتتبع لصنيع الإمام النسائي رحمه الله وجد أنه حينما يطلق هذا اللفظ فإن هذا الآخر الذي نأى عن ذكره ولم يسمه هو عبد الله بن لهيعة المصري، هو عبد الله ابن لهيعة. وهذا كما ذكرت سلفا مما يستدل به على تشدد الإمام النسائي رحمه الله وتعنته، وما ذاك إلا للكلام الشديد الذي قيل في ابن لهيعة. نعم، وهذا صنيع مسلم. قلت بأنه ذكره لمسلم وهو معروف بكثرة من صنيع الإمام النسائي في سننه الصغر، واضح، وكلام منذ البداية على الإمام النسائي رحمه الله، لأنه عرف بهذا أكثر من الإمام مسلم. والإمام النسائي لا يذكره ولا يسقطه، بل يذكر العبارة الدالة عليه، فيقول حدثنا فلان وذكر آخر، إشارة إلى أنه يعرفه لكنه لم يذكره في مجتبى في سننه الصغرى للكلام الذي قيل فيه. وبالتتبع والاستقراء الأسانيد، يعني حينما تخرج أو تتبع تلك الطرق، نجد أن هذا الذي أسقطه الإمام النسائي رحمه الله وما يذكره هو الإمام عبد الله ابن لهيعة. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. نعم، لا إشكال في ذكره أو في إسقاطه، على اعتبار أن السند فيه آخر وهو ثقة. فلو كان ذلك الساقط ثقة فلا غرو حينئذ، لأن في السند انتقالا من ثقة إلى ثقة. وإن كان الساقط أيضا ضعيفا فلا إشكال أيضا، على اعتبار أنه اكتفى بالثقة. نعم. النوع 27 في آداب المحدث. قد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. نعم، فيما يتعلق بالنوع 27 ذكرنا ما يتعلق به في أول لقاء فيما يتعلق بآداب المحدث والطالب. وقد ذكرنا سابقا أن أئمة الحديث رحمهم الله قد اعتنوا كثيرا بهذا الباب، وألفوا فيه تواليف كثيرة مستقلة، من أقدمها كتاب العلم للإمام أبي خيتمة زهير بن حرب النسائي، وكانت وفاته عام 234 للهجرة. والإمام محمد بن سحنون الفقيه المالكي، وكثير من كلامهم في هذا الباب أيضا موجود في مقدمات كتبهم، كمقدمة صحيح الإمام مسلم، وكمقدمة سنن الإمام ابن ماجه، وفي سنن الدارمي أيضا، بل وفي كثير من أبواب الصحيح، بل وفي كثير من أبواب الصحيح، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة على ما يتعلق بهذا الأمر في كتاب العلم في جامعه الصحيح. وقلت بأن من أنفس الكتب المؤلفة في ذلك المجلس كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هكذا عنوانه، الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وعصري الحافظ البغدادي أيضا الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وكانت وفاة الإمامين معا عام 463 للهجرة. نعم، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. قد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما عقد هذا الباب ابتدأ أول شيء بما يتعلق بالإخلاص، قال: فأول ما يجب عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة، من أن يتخذ علم الحديث وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. وأسند هناك أثر حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. ثم ثنى بما يتعلق بالأخلاق والآداب، قال: ثم ليأخذ من الأخلاق الفاضلة والآداب الزكية الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبيل أنه قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأشياء، فيجب أن يكون خير الناس، أو نحو هذا الكلام. لكن الحافظ ابن كثير هنا قدم ما يتعلق بالسن التي ينبغي أن يتصدى فيها الشيخ للتحديث. طبعا لم يذكر متى يتحمل الحديث، على اعتبار أن هذه المسألة قد تقدمت في أحد الأنواع السابقة، خاصة في نوع ألفاظ التحمل وطرق الأداء. وقد تبين هناك أن الصحيح المعتبر أن سن تلقي الحديث والسن التي يستحب فيها لا تحدد بسن معينة، وإنما المرجع في ذلك إلى الفهم والتمييز. فمتى عقل الخطاب ورد الجواب استحب إسماعه الحديث. هنا ذكر ما يتعلق بالسن التي يستحب فيها للشيخ بأن يؤدي أو أن يروي الحديث، ونقل كلام الإمام ابن خلاد الرامهرمزي الذي حدده في 50 سنة. وإمام الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل إنما جعل سن 50 بداية للتحديث، على اعتبار أنها كما قال هي انتهاء الكهولة، وفيها يكون مجتمع الأشد كناية على تمام النضج وكمال العقل. نعم، وقد أنقال. نعم، قال: وقال غيره 40 سنة. قال: وقال غيره 40 سنة. والذين حددوا سن الرواية بهذا السن قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نبئ وهو ابن 40. واستدلوا لذلك بما نقله الإمام مجاهد بن جبر عن الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى، قال: ولما بلغ أشده 30 سنة واستوى، قال: 40 سنة. واستوى قال 40 سنة. والصحيح المعتبر في هذا الباب كله كما في نظيره عدم التقيد بسن معين، عدم التقيد بسن معين، وإنما المعتبر فيه أيضا الفهم، المعتبر فيه أيضا الفهم كما تقدم. وحيث احتاج إلى الشيخ في شيء فإنه يجب أن يؤديه، وذلك كله يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. فإن احتاج إليه في رواية الحديث قبل أن يعلو سنه وجب عليه أن يحدث وألا يمتنع من ذلك لما في كتمان العلم من الوعيد الشديد، خاصة وأنه قد نقل عن جماعة من أئمة الحديث أنهم قد حدثوا قبل هذه السن المحدثة، أنهم قد حدثوا بالحديث قبل هذه السن المحددة، كما نقل ذلك أبو بكر بن الأعين قال كتبنا عن الإمام البخاري وما في وجهه شعرة، قال فقلنا له كم كان سنه؟ قال 17 سنة. وذكر الخطيب البغدادي عن نفسه أنه ابتدأ في تحديث وهو ابن 20 سنة أو 20 وشيء. ومن ذلك أيضا مما أسنده الخطيب البغدادي في كتابه جامع بيان العلم، في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، ما نقله عن الإمام بندار محمد بن بشار رحمه الله وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، قال كتبت عن 5 قرون، قال كتبت عن خمسة قرون، إشارة إلى تبكيره بسماع الحديث وتحمله. قال وسألوني التحديث بالمدينة فاستحييت، وأنا ابن 18 سنة. قال فخرجت وأخرجتهم إلى البستان فأطعمتهم الرطب وحدثتهم، نعم. قال وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. نعم، فيما قيل في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنه حدث وكان عمره ابن 29 سنة، وقيل إنه قد بدأ في التحديث وكان ابن 17 سنة. قال وكثير من مشايخه أحياء، وقد علم من ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنه ابتدأ بالتحديث في حياة كثير من مشايخه كربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري وابن هرمز نافع بن هرمز وابن المنكدر محمد ابن المنكدر، وهؤلاء من أساطين الرواية ومن أعلام العلم والحديث. وقد تصدى الإمام مالك رحمه الله لتحديث الناس ولإقراء الناس الحديث في حياتهم مع تواجدهم، وهم كلهم أهل بلدي، فربيعة مدني وابن شهاب مدني ونافع ابن هرمز مدني ومحمد بن المنكدر مدني، ومالك معلوم أنه حدث بالمدينة، فقد حدث في بلد شيوخه بحضرتهم. ومما استدل به القاضي عياض منكرا كلام الإمام ابن خلاد الرام هرمزي في كتابه الإلماع أن عددا كبيرا من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين قد حدثوا ولم ينتهي سنهم ولم ينتهي عمرهم إلى هذه السن التي حدثها، ولا استوفى العمر الذي حددوه وذكروه، بل إن كثيرا منهم قد مات قبل أن يصل إلى ذلك العمر. ومن هؤلاء الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد مات ولم يصل بعد إلى سن 40. ومن ذلك أيضا الإمام سعيد بن جبير عليه رحمة الله، تلميذ ابن عباس، وهو راوية ابن عباس. وكم من الآثار في التفسير والأحاديث تروى من جهة سعيد بن جبير، مات ولم يبلغ 50 سنة. فحينئذ هذا التقييد الذي ذكره ابن خلاد الرامه هرمزي وغيره تقييد ضعيف مخالف لما استمر واستقر عليه عمل السلف من المتقدمين ومن بعدهم من اللاحقين. نعم. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. نعم. وعلله بأن سن 80 هي حد الهرم، قال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أنفع لابن 80. قال: والتسبيح والذكر وقراءة القرآن أولى بأبناء 80. نعم. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وممن ذكر من هؤلاء أيضا الصحابي الجليل حكيم بن حزام رحمه الله، وكان من المخضرمين، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم. قال: وخلق ممن بعدهم من التابعين كالإمام شريح القاضي، ومن أتباعهم أي من أتباع التابعين كالإمام الليث بن سعد والإمام مالك بن أنس. ومالك كان عمره عن أي عمر مات الإمام مالك رحمه الله؟ 86 سنة. ولادته عام 93 ووفاته عام 179، فكان عمره 86 سنة. والإمام مالك لم يزل يحدث بالموطأ حتى مات، بمعنى أنه تجاوز هذه السن. ومن من ذكر عنه هذا أيضا الإمام العلم إمام أهل مكة أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله، فقد حدث بعد مجاوزة هذه السن. نعم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون. ومن هؤلاء الجماعة الكثيرين الذين ذكرهم الحافظ أبو طاهر السلفي، فقد حدث بعد مجاوزة 100 سنة. ما يتعلق بأبي إسحاق الهجيمي هنا، قال في فتح المغيث: إنما اختص أبو إسحاق عمن ذكر حسب ما ذكره الحافظ بن الصلاح رحمه الله في فوائد رحلته، لأن هذا الإمام أبو إسحاق الهجيمي كان آلة، بمعنى أقسم أن لا يحدث إلا بعد إكمال 100 سنة، ولم يحدث إلا بعد أن بلغ 100 سنة. ويذكرون في سبب ذلك أنه رحمه الله كان قد رأى رؤيا أنه تعمم ولف على رأسه 103 لفة، لف على رأسه 103 لفات، فعبر له ذلك بالسنين أنه سيعيش 103 سنوات، فآل وأقسم أن لا يحدث إلا بعد استكمال 100 سنة، فلم يشرع في التحديث إلا بعد إكمالها. نعم. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. نعم، سيأتي التفصيل. نعم. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لعلو الحصول على علو السند. نعم. كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا. سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. شيخا عاميا، مش عاميا، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قلت والحافظ الذهبي رحمه الله قد ألف كراسة في من جاوز من المحدثين 100، وكتابه كتاب مطبوع سماه أهل 100 فصاعدة، سماه أهل 100 فصاعدة، ذكر فيه تراجم عدد من أئمة الحديث الذين بلغوا 100 سنة فما بعدها. وكذلك صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي، وإن كان ذكر أنه لم يقف على مسودة كتاب الحافظ ابن حجر، قال ولعله لم يكتبه بعد. قد ذكر صاحب كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 3 كتب للحافظ ابن حجر فيما يتعلق بهذا الموضوع، سمى أحدها بكتاب المعمرين، وسمى ثانيها بكتاب من جاز 100، وسمى ثالثها بتعريف الفئة في معرفة من عاش 100، تعريف الفئة لمن عاش 100. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه العناوين كلها هي عنوان لكتاب واحد، إنما اختلفت تسمياته. نعم. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية. نعم. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق. قالوا: لأن علم الحديث كما ذكر الحافظ ابن الصلاح علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشائن الشيم، حسن الطريقة صحيح النية. ومن هنا وقف كثير من السلف رحمهم الله عن التحديث إلا بعد تصحيح النية، قد كانوا ينفرون من التحديث، كما قال الإمام حبيب بن أبي ثابت لما سأله الإمام سفيان الثوري تحديثه، قال: حتى تجيء النية، حتى تجيء النية. نعم. فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام حماد بن زيد رحمه الله، قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب لا خيلاء، إن في ذكر الإسناد في القلب لا خيلاء. نعم. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نعم. وسبب ذلك أن علم الحديث كما قال أهل الحديث هو علم من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، وهو عبادة لذاته، هو عبادة لذاته، لأن فيه مدارسة الوحي وفيه مدارسة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواله وأفعاله، ولذلك تعز فيه النية لشرفه، تعز فيه النية لشرفه. نعم. ومن ذلك قال كثير من المحدثين، والقول نقل عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري: لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله، لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله. نعم. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي كره بعضهم التحديث و ولمن نعم ولمن في البلد أحق منه ولمن ولمن في البلد أحق منه. نعم. الأصل في هذا كله، الأصل في هذا كله ما أخرجه أصحاب السنن من حديث شريح بن هاني، قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت علي بن أبي طالب فهو أعلم مني بذلك، ائت علي بن طالب علي بن أبي طالب فإنه أعلم مني بذلك. وهذا هو الأصل فيما يتعلق بهذا الباب، وإن كان بعضهم قد يجوز كلام المفضول في حضرة الفاضل كما ذكر الحافظ ابن سعد في كتابه الطبقات، وعقد له ترجمة في اجتهاد بعض الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانوا يجتهدون في كثير من المسائل في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه ما ذكره حمدان الوراق عن الإمام أحمد بن حنبل، قد سألوه التحديث فقال: تطلبون مني التحديث وفيكم مثل أبو عاصم النبيل، وفيكم مثل أبو عاصم النبيل. ومن ذلك أيضا ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه عن في كتابه الكفاية وفي الجامع عن الإمام إبراهيم النخعي أنه كان لا يحدث إذا كان في المجلس معه الإمام الشعبي، وكان لا يتكلم بشيء. ومن ذلك أيضا ما نقله الخطيب البغدادي عن الإمام الحسن بن علي الخلال أنه قال: كنا عند الإمام معتمر، قال: فدخل الإمام ابن المبارك فسكت الإمام معتمر، فقيل له: حدثنا. فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. وقيل للإمام أحمد مرة: حدثنا. فقال: اخرجوا إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. نعم. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن مجلس التحديث وتسمى أيضا مجالس الأمالي أو مجلس الإملاء، وهي مأخوذة من أملى الشيء يمليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. قالوا: أساطير الأولين فهي تملى عليه. واتخاذ مجالس الإملاء سنة قديمة لعلماء الحديث، لدرجة أن أهل الدنيا من أهل الوزارات والإمارات كانوا يتمنون أن تعقد لهم مجالس التحديث ومجالس الإملاء، كما سبق أن ذكرت عن الإمام يحيى بن أكتم أنه قال: كنت وزيرا وقاضيا وأميرا، ما ولج سمعي مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن الإمام الخليفة العباسي المأمون أنه قال: لم يبق لي شيء من نعيم أهل الدنيا إلا أن أجلس وحولي طلبة الحديث فيقولون من ذكرت رحمك الله. وذكره أيضا عن الإمام الخليفة العباسي المنصور أنه قال: لم يبق لي شيء من لذات الدنيا إلا أن أجلس وحولي طلبة الحديث فيقولون من ذكرت رحمك الله. قال: فلما كان من الغد جاء أبناء الوزراء وأهل الرياسة فجلسوا إليه، فلما رآهم علم أنهم يريدون تحقيق رغبته، فقال: لستم أنتم الذين أعني، إنما أعني الدنسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، يعني طلبة الحديث. نعم. وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. نعم. قال: كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل، لأنه يكره ذكر الله إلا على طهارة. قال: وتطيب، والقدوة فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كنا نعرف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. كنا نعرف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بريح الطيب. الحديث أخرجه الخطيب البغدادي وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بل إن بعض المحدثين لفرط عنايته بالتطيب والائتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقب بمشكدانة. مشكدانة والمشك بضم الميم مع الشين المعجمة هو المسك. هو المسك. ودانة بمعنى الحبة بالفارسية. بمعنى الحبة بالفارسية. فكأنهم قالوا له حبة المسك. وهو الإمام عبد الله ابن عمر ابن أبان لقب بمشكدانة لأنه كان لا يخرج إلى مجلس التحديد إلا بعد أن يتطيب ويفوح ريحه. ومن ذلك ما رواه مطرف قال كان الناس إذا أتوا مالك بن أنس إذا أتوا الإمام مالك قال تخرج إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ هل تريدون المسائل أو الحديث. هل تريدون المسائل يعني الفقه أو الحديث. فإذا قالوا المسائل خرج لهم من حينه. فإذا قالوا المسائل خرجوا لهم من حينه. وإذا قالوا الحديث دخل الشيء مغتسله و اغتسل وتوضأ وتطيب ولبس من أحسن ثيابه ثم جلس. قال ولا يزال يبخر له بالعود حتى ينتهي مجلس التحديث. نعم. قال وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه. وهذا أيضا منقول بشدة عن الإمام مالك بن أنس وهو من التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رحمه الله يكره التحديث من قيام أو يكره أن يحدث وهو في الطريق. وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الإمام مالك رحمه الله قد ترك كتابة الحديث عن الإمام عمرو بن دينار. قد قيل له لما لم تكتب عن عمرو بن دينار قال أتيته وحوله أناس كثيرون واقفون قال فأجللت أن أكتب حديث رسول الله أجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكتبه وأنا واقف. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن مما يتعلق بالقرآن كانوا يختارون أن تقرأ صورة قصيرة من الصور في صدر مجالس التحديث. وقد كان يختار أو اختار كثير من المحدثين أن تقرأ صورة الأعلى. أن تقرأ صورة الأعلى. قال ومناسبة ذلك قوله إن ذلك لفي الصحف الأولى وقوله فذكر إن نفعت الذكرى. يعني لمكان هاتين الآيتين ولمناسبتهما لما يذكر في مجلس التحديث. نعم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. نعم. ومن آداب القارئ أن لا يسرد الحديث سردا استعجالا لئلا يلتبس بغيره. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يسرد الحديث وكان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينا لو أراد العاد أن يعد حروفه لاستطاع وكان يمد صوته بالحروف. نعم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك وإذا مر بالصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. ومنه ما كان يقوله الإمام الشعبي حدثنا الربيع بن خثيم وكان من معاني الصدق وكان الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول حدثنا سيد الفقهاء أيوب بن أبي تميمة حدثنا سيد الفقهاء أيوب بن أبي تميمة. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يجب للعالم ثلاث خصال، يجب للعالم ثلاث خصال: أن تخصه بالتحية، وتعمه بالسلام مع الجماعة، قال ولا تقول له حدثنا فلان وإنما تقول حدثنا أبو فلان، ولا تقول حدثنا فلان وإنما تقول حدثنا أبو فلان. للشائع المعروف عند العرب قديما أن الكنية إنما كانت من باب إكرام الشيخ وإكرام الصاحب، فلم يكونوا ينادون بعضهم بأسمائهم، خاصة إذا كان هذا البعض من أهل الفضل، غالبا ما يستعملون الكنية، لأن الشائع أن الكنية تستعمل إذا كان المنادى أو الصاحب من أهل الفضل. نعم. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. نعم. والأصل في هذا الباب، يعني إن كان هذا اللقب مما يتميز به ويبين به، الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم من ركعتي الظهر: أحق ما قال ذو اليدين، أحق ما قال ذو اليدين. والحديث معروف باسمه، معروف باسمه حديث ذو اليدين، واسمه اسم ذو اليدين الخرباق، اسمه الخرباق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في جامعه الصحيح بقوله: باب ما يجوز من ذكر الناس، باب ما يجوز من ذكر الناس، يعني بأوصافهم كالطول والقصر وغيره. ولذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين الطويل، وكان يعرف به الإمام حميد الراوي عن أنس، والأحول كان معروف به الإمام عاصم، عاصم الأحول، والقصير كان معروف به عمران ويقال عمران القصير، والضريع وهو معاوية بن خازم الضرير، والأعمش وهو سليمان بن مهران، والأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. ومنهم من كان ينسب إلى أمه كإسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وفي الصحابة عبد الله بن أمي مكثوم وغيرهم كثير. ومن أدلة النهي قول الله سبحانه وتعالى في الحجرات: ولا تنابزوا بالألقاب، خاصة مع ما ذكر في سبب نزولها أنها نزلت مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، كان للرجل منهم لقب ولقبان، فنزلت هذه الآية تذم أن يتنابز الناس بالألقاب. نعم. النوع 28. ومن ورع الإمام الشافعي كما يذكر، خاصة أن بعض هؤلاء قد ورد عنه أنه كان يكره اللقب الذي يلقب به كإسماعيل ابن عليا، كان يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا. وهذا من الورع الذي كان عليه هذا الإمام الجبل رحمه الله. نعم. النوع 11. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.